تفيد بشترى. ليش احب الماي يحبني والنسان اتذكرى. ليش احب الما يحبني والنسان اتذكرى. البوس صدقني فرصة، لا تسوي الفرقة قصة. اني راح اكتب بداية واكتب انت تكملة. انسى كل شي وغيب عني، مني يزعل ما يهمني. حتى لو سلمت اني لا تقل انت هلا. اللي ما يحين علي انا ما حمله. منو قال لك منو خبلو شكلك حلو. ايش دعوه متكبر علي يعني هسه انت شنو. سوا سوا منظل سوا حبنا ريشه وبالهوى. على روحي اسف اني نازل لهالمستوى. منو قال لك منو خبلو شكلك حلو. ايش دعوه متكبر علي يعني هسه انت شنو. على روحي اسف اني نازل لهالمستوى. البوس صدقني فرصة، لا تسوي الفرقة قصة. اني راح اكتب بداية واكتب انت تكملة. انسى كل شي وغيب عني، مني يزعل ما يهمني. حتى لو سلمت اني لا تقل انت هلا. اللي ما يحين علي انا ما حن له. صدق تحكي وانت محترق. اخاف تصور نموت لو قلت لي نفترق. تذكر انت من زعلت عني انت شقد غبت. شهر ما قلت لي حبيبي وحتى حبك ما قلت. والله صدق تحكي انت محترق. اخاف تصور نموت لو قلت لي نفترق. شهر ما قلت لي حبيبي وحتى حبك ما قلت. البوس صدقني فرصة، لا تسوي الفرقة قصة. اني راح اكتب بداية واكتب انت التجملة. انسى كل شي وغيب عني، مني ازعل ما يهمني. حتى لو سلمت انا لا تقل انت هلأ.